شاهد أننا لماذا أمرنا أن نتبع هؤلاء السلف؟ لأنهم أثريون، إذا ما تكلم أحدهم بالنص تعطلت العقول، انتهت، لا يجتهد أحد مع النص أو ضد النص. وهذا كلام تكلمنا فيه مرارا في المنهاج وغيره، مثل مثلا قول أبي هريرة لابن عباس لما قال وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث توضأ من ممسة النار، قال ابن عباس يا أخي أفنتوضأ من الحميم، يعني الماء الساخن، فقال أبو هريرة إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. مين اللي بيتكلم يا أبو هريرة؟ ابن عباس، ترجمان القرآن، تتكلم إزاي يا أبو هريرة؟ ولكن له أن يتكلم وبأشد من هذا، لأنه يرد على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لما نسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مما مست النار، يبقى أي حاجة تمس المية نتوضأ منه. لو أنت اغتسلت بمية سخنة روح اتوضأ مية ساعة، لو أكلت أكل تعمل على النار روح اتوضأ منه. هو ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نسخ بعد ذلك هذا الكلام، شاهد أن ابن عباس لما رد بالعقل أفنتوضأ من الحميم، هريرة أراد أن يفيقه، قال له يا ابن أخي إذا حدثتك، شوف الأثر، إذا حدثتك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها شوف حديث، فلا تضرب له الأمثال، ما تقدمش عقلك ولا رأيك عليه، ده ابن عباس. فما بالك برجل يقدم عقله ومصلحته وتجربته وهواه وفقهه ومذهبه وشيخه في هذا الزمان القرن الرابع عشر الهجري على من؟ على إجماع الأمة، فضلا عن آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف ترد عليه؟ كيف ترد؟ تبدع فورا، من قدم كلامه على كلام القرآن والسنة والإجماع تبدع فورا، لأن من أصول الأصول عند أهل السنة والجماعة تقديم القرآن والسنة والإجماع على أي أحد.